بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من ساحة مسجد الشيخ بقرية طوخ الأقلام، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. السلام على عباد الله الذين اصطفى، الذين أعدوا الركاب وتطيبوا لهذا الملتقى، عباد أتوا من كل حدب وصوب يرجون رحمة الله تعالى، أتوا من بيوتهم إلى بيت الله، فحق على المزور أن يكرم زائره. طالما تعبت أجسامهم من الجوع والسهر، وكفت جوارحهم عن اللهو والأشر، وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر، وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمر، وتقبلوا مفروضاته بالسمع والبصر، وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر، واستعدوا من الزاد ما يصلح للسفر، فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوتر، والعبرة تجري والقلب قد اعتبر، فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحر، السر صاف والحال مستقيم، إن الأبرار لفي نعيم. فالحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه، وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه، الذي تنزل عن عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه، فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء، بترغيب الخلق في السؤال والدعاء، فقال: هل من داع فاستجيب له؟ وهل من مستغفر فأغفر له؟ وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب، فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات. فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأعم لطفه وأتم إحسانه. والصلاة على محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبى، وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من هذا البيت العامر من بيوت الله التي يدنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من مسجد الشيخ بقرية طوخ الأقلام، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نحييكم بتحية الإسلام، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا الطيب المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. خير بداية لشعائر صلاة الجمعة آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. الشيطان Are you إنما نطعمكم لوجه الله.

Don't go.